هذه أشياء جمعها بعض الضعفاء وبعض الكذابين من غير السند، جمع الصحيح والسنن، وفي بعضها عبر وعظات وإن كان ضعيفة الإسماء لكن فيها عظة وذكر. الله المستعان. وعلى الإمام أحمد أحسن الله. من أول الأنبياء والرسل هو آدم عليه السلام. كلها ضعيفة، هذه ضعيفة كلها، لكن رسوله يوحى إليه لأن الله الشريعة بعثه الله بشريعة لأمته حتى بعث الله نوحا كانوا على شريعة، فهو نبي بلا شك، لكن كان رسولا به الحديث الضعيف. وأول رسول على الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين. أما من شيء مرتبه يقول يا نوح أنك أول رسول أرسله الله إلى الأرض، يعني بعدما وقع فيه الشرك، فإن صح أن الرسول فهو رسول بشريعة أرسل بها إلى ذرية قبل وقوع الشرك، ونوح هو أول رسول بعد وقوع الشرك، أو أنه أول رسول مطلقا وكان آدم نبيا فقط، يعني يوحى إليه لكن ليس برسول موسى إلا غيره. ويحتمل كما قال جماعة من أهل العلم أن كل نبي رسول ورسول النبي، لكن من كان رسولا مستقلا كان أخص باسم الرسالة، ومن كان تابعا لغيره كان في بني إسرائيل كانوا أخص باسم النبوة. ونوح رسول مستقل عليه الصلاة والسلام أرسله الله الأرض بعدما وقع فيهم الشرك، فلهذا جاء في الحديث كيف أنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض، يعني بعد وقوع الشرك. نعم